وحشر لسليمان جنوده

فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يظلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهرا وَمِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء

السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا